فلا يجوز نفس شيء مما سمى الله به نفسه او وصف به نفسه بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيبدون ما كانوا يعملون. ولان ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص او تشريفها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولان ذلك يعني ايش؟ النفي تعطيل يستلزم تحريف النصوص لان لا بد ان تحرفها او تكذبها. فقوله تعالى استوى العرش، اذا كان الانسان ينكر قيام الافعال الاختياريه بالله عز وجل ويقول ان الله تعالى لا تقوم بالافعال الاختياريه يحتاج الى ايش؟ الى تحريف النص، فيقول استوى بمعنى استولى حتى يتمم قاعدته، او تكذيبها إذا أمكن، وذلك مثل أخبار الأحاد، فإن أهل التعطيل يمنعون الاستدلال بأخبار الأحاد فيما يتعلق بالعقيدة، ويكذبون كل خبر يرد عليهم مخالف لما يعتقدون. فمثلا القدرية ينكرون كل حديث يخالف مذهبهم، والجبرية كذلك، والمعطل للأسماء والصفات كذلك. إذن النفي يستلزم ايش؟ تحريف النصوص او تكذيبه، فيبدأون اول بالتكذيب، فاذا لم يمكن حرف ولا بد. مع ذلك انهم اذا نفوا ما اثبته الله لنفسه استلزم ان يصف الله بالنقص. كيف ذلك؟ لان ما اثبته الله لنفسه فهو كمال، فإذا نفي حل محله النقص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.